بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لقد اختص الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحامد الوفيرة والمآثر الأثيرة، وأثنى عليه في كتابه في آيات كثيرة، وأبقى معجزاته ما تعاقب الجديدان، وخلد ذكره ما توالى النيران. حفظه بعينه التي لا تنام، ورعاه بركنه الذي لا يضام، رعاه وأكرمه وسواه فأحسن خلقه وعدله، أيده ببراعة اللسان بعد أن ركب فيه كل خلق حسن، أوحى إليه وناجاه، وبكريم الخصال حباه، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعته، وأغلق طريق الجنة إلا باتباع أثره، ونفى الإيمان عمن، وحرم الجنة على من لم يطعه في هداه، فقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالعظيم شأن سيرته صلى الله عليه وسلم، ومنها شمائله الكريمة صلى الله عليه وسلم، وضرورة تقريبها للناس، فإنه يسر قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء ووسط جدة، بالتعاون مع دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة، أن يقدما لكم باكورة سلاسل المحاضرات العامة التي يقوم قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني بعقدها، وقامت دار البلاغ بإخراجها، وهي سلسلة محاضرات الشمائل المحمدية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، وعددها 16 محاضرة. أولى هذه المحاضرات بعنوان: عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لصاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سابقا، ومن علماء المسجد النبوي الشريف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعتذر أولا للإخوة الحضور مما أشاد به فضيلة الأستاذ المقدم من تقحم وتجشم مشاق السفر. أعتقد أن هذا كان في الزمن الماضي حينما كنا نقطع الطريق من جدة للمدينة في 10 أيام على الإبل، وحينما كان يذهب الذاهب من أصحاب رسول الله إلى الأقطار الإسلامية لسماع حديث سمعه عند صحابي آخر، كما فعل جابر في رحلته إلى الفسطاط بمصر لحديث يسمعه من أبي الدرداء. والآن ولله الحمد لا عذر لطالب العلم، فقد أصبح المجال واسعا متيسرا، وهذا بفضل الله ورحمته لضعف الإنسان. وإني لأشكر الإخوة الذين سعوا في هذا الحضور ويسروا هذا اللقاء وتحت هذا العنوان المعلن عن محبته صلى الله عليه وسلم، لأن محبة رسول الله هي ميزان الإيمان. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه وماله والناس أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، الحديث عن عظيم قدره صلى الله عليه وسلم، فأقول إنه حديث معني بالدعوة والسيرة العطرة بناء على طلب الإخوة في مركز الدعوة بجدة، وهم الذين قد اختاروا هذا العنوان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. وأقول وبالله تعالى التوفيق، معذرة أني كتبت المحاضرة نظرا لكبر السن، وقد تكون ضعف الذاكرة، وكما قال والدنا الشيخ الأمين الارتجال يعطي طلاقة أوسع والتحرير يحفظ المعاني أكثر. أقول وبالله التوفيق إن الحديث عن عظيم قدره وعلو شأنه قد يكون من جهته هو صلى الله عليه وسلم من باب تحصيل الحاصل، لأنه لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يأتي بجديد أو يحصي الموجود أو يزيد، ولكنه تنبيه العقول وإيقاظ القلوب وتجديد الشعور بالمعقول والمنقول، وهذا جهد المقل وحصيلة المشغول. فمعذرة أيها السادة الحضور، وكما قيل والعذر عند كرام الناس مقبول. أقول وبالله تعالى التوفيق إن رفعة شأن كل شيء وعظيم قدره إما في اصطفاء الله إياه، وهو إما في ذاته أو صفاته أو أفعاله. وقد اختص الله من الناس ومن الملائكة أفرادا على بني أجناسهم، فاختص من الملائكة جبريل عليه السلام وجعله أمينا على وحيه مطاع ثم أمين، وكذلك حملة العرش. واختص من الناس الرسل صلوات الله عليهم، واختص منهم أولي العزم، واختص واصطفى من الجميع محمدا صلى الله عليه وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما اعترضوا على بعث طالوت عليهم ملكا بمقياس البشر أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، كان جوابهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فأصول أو أصل اختياره اصطفاء الله إياه، ثم أتاه مقومات الملك ومؤهلاته: السلطة، بسطة في العلم والجسم، وقدم العلم لأنه الأساس في التخطيط والسياسة، والجسم للتنفيذ والتطبيق. وكذلك نبي الله موسى حين المناجاة وفر فزعا من انقلاب العصا حية تسعى، ناداه ربه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك مريم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. وهذا الاصطفاء البشري لإبلاغ رسالة الخالق إلى خلقه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وفي هذا الاصطفاء رفعة شأن من اصطفاهم وعلو قدرهم. وقد شمل منهج هذا الاختصاص والاصطفاء بعض المخلوقات من الأمكنة والأزمنة، فقد اختص من عموم المكان مكة وبيت المقدس والمدينة المنورة لما فيها من المقدسات والآيات البينات، وخص الأعمال فيها بمضاعفة الأجر. ومن الأزمان اختص من الشهور رمضان والأشهر الحرم، ومن الأيام يوم الجمعة والجمعة، ومن الليالي ليلة الجمعة، ومن الساعات الساعة في يوم الجمعة. وبين تعالى موجب اختصاصها عن جنسها، وهذا الاختصاص قد أعلى شأنها وعظم قدرها. وإذا جئنا إلى موجب اصطفائه سبحانه لرسله ابتداء من آدم عليه السلام إلى عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد آدم أول ذلك كونه أول خلق من البشر، وأنه خلقه تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. فيكفيه أولية الخلق، وخلقه سبحانه بيديه. وفي الأثر: ثلاث خلقهن الله بيده: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، وبقية المخلوقات من كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونوح عليه السلام قصه الله بهذا العمر الطويل 1000 سنة إلا 50 عاما، يساير الليالي والنهار ويصابر قومه ويصبر عليهم حتى أعلن يأسه منهم ودعا عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال تعالى في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح وبسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان. وإبراهيم عليه السلام يتحدى قومه ويتلطف بأبيه: يا أبتي يا أبتي، ويواجه الملك الطاغي النمرود ولا يبالي بهم جميعا، فيحطم آلهتهم ويسخر منهم، ثم يواجهونه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله. وقفة هنا لها معناها: كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأوقدوا نيرانهم فلم يبالي بهم، وابتلاه الله بكلمات التكليف فأتمهن، فجعله الله بإتمامها إماما، وكان بإمامته أمة. أما موسى عليه السلام فقد نشأ في رعاية الله من حين مولده، وحفظه من تذبيح فرعون أبناء بني إسرائيل، وقد رعاه رضيعا، ورعاه في التابوت في اليم، ورعاه في مرضعاته، فحرم عليه المراضع كي يرد إلى أمه وهم لا يشعرون. رعاه في بيت عدوه حين صار رجلا، رعاه في خروجه إلى مدين، ورعاه عند شعيب. ورعاه عائدا بأهله، ثم ها هو يبعث إلى فرعون وقومه فيبدأ التحدي بين الحق والباطل. رعاه حين سلك في البحر طريقا يبسا، رعاه حين أهلك عدوه وهو ينظر إهلاكه بعينيه. وعيسى عليه السلام اصطفى مريم لتكون أما له، اصطفاها حينما نذرت أمها ما في بطنها، اصطفاها حينما يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، اصطفاها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، اصطفاها حينما انتبذت من قومها وأهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، اصطفاها في قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، اصطفاها حينما قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى أن جاءت به قومها تحمله وجابهوها بتلك الفرية، فجعل الله مصدر تهمتها هو بعينه دلالة براءتها حين قال له إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وجاء الوحي فكشف ما التبس عليهم بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وبعد هذا التمهيد وهذه المقدمة نأتي إلى بيان موجب رفع شأن وعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. لقد ذهب بعض المختصين في البحث عن ذلك إلى أول نقطة وجوده صلى الله عليه وسلم على حد بداية موسى عليه السلام ونهايته، وفي نظري أن وجوده صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أمرين: وجود قدري في عالم الملكوت، ووجود فعلي في عالم الإنسان. أما وجوده القدري فقد ذهب البعض فيه إلى مسافات بعيدة إلى ما قبل آدم عليه السلام، إلا أن بعد تلك المسافة لم تكن طريقها ممهدا فأجهدتهم، كما أن سلطان العاطفة قد دفعهم إلى أخذ كل ما وجدوه مما فيه تعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم. وهنا مبحث تعارض العقل مع العاطفة، ولكل منهما مقامه. فمن ذلك على سبيل المثال لما كانوا في غزوة تبوك وقاموا يتهيئون لصلاة الصبح، وذهب صلى الله عليه وسلم يتأهب فأبعد وتأخر عليهم، فانتظروا حتى أسفروا وتحيروا وانتظروا ليصلي بهم. وهل يصلون قبل خروج الوقت أم ينتظرون قدومه؟ فالعاطفة مع الانتظار ليصلي بهم، والعقل مع الإسراع وإدراك الوقت، فقدموا العقل وصلى بهم ابن عوف رضي الله تعالى عنه. وجاء صلى الله عليه وسلم وهم في الركعة الثانية، فأراد المغيرة أن ينبه الإمام ليتأخر ويتقدم صلى الله عليه وسلم للإمامة، فمنعه النبي وقال أو دخل في الصف، ولما سلم الإمام قام صلى الله عليه وسلم فأتم الركعة التي فاتت. ولما رآهم أسفوا لذلك قال ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف أحد من أمته، أي أنهم أصبحوا أهلا للإمامة. ومن ذلك موقف الصديق لما قال صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما أقيمت الصلاة وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فنبهوه أي نبه أبا بكر فأخذ يتراجع، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن مكانك. فكان أبو بكر بين العاطفة والعقل، فالعاطفة أن لا يتقدم على رسول الله، والعقل أن يمتثل أمره ويبقى مكانه، لكنه قدم العاطفة فتأخر وصلى بهم رسول الله. فلما فرغ قال له: ما الذي منعك أن تبقى إذ أمرتك؟ اعتذر بقوله: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. وفي كل من تقدم ابن عوف وتأخر أبي بكر له وجهته، وقد أقر صلى الله عليه وسلم كل منهما على فعله، وهكذا لكل مقام مقال. وجميع كتاب السيرة قد ذهبوا في بدايته وبداية وجوده القدري إلى ما قبل وجوده الفعلي، إلا أن منهم من أبعد الغاية وطول الطريق فنقلوا آثارا تنتمي إلى ما قبل آدم، وربما إلى ما قبل خلق السماوات والأرض، وحصروا أولية الوجود في ثلاثة: العقل والقلم ونور محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه مكتوب على ساق العرش وعلى ورق الجنة وثمارها. ومنهم من وقف عند خلق آدم، وآدم بين الروح والجسد، أو وهو مجندل في طينته، وأثبت له النبوة هناك، وقالوا: لقد أخذ نوره يتنقل في أصلاب آبائه حتى برز للوجود الفعلي، مستأنسين بقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ذهبوا إلى أن تقلبه تقلب نوره في أصلاب آبائه من النبيين قبله، ولكن تعقبهم النقاد وقالوا: إن أباه إبراهيم لم يكن أبوه آزر من النبيين ولا حتى من المؤمنين، ونحن نقول إن أباه هو صلى الله عليه وسلم عبد الله لم يكن من النبيين، وكان من أهل الفترة على التحقيق. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه الخصائص الذي قال عنه في مقدمته: كتاب فاق الكتب في نوعه جمعا وإتقانا، يشرح صدور المهتدين إيقانا، ويزداد به الذين آمنوا إيمانا، إلى قوله مستوعبا لما تناقله أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة، إلى أن قال: أوردت فيه كل ما ورد، ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد، وتتبعت الطرق والشواهد لما ضعف من حيث السند، انتهى. وتعقبه الشيخ الهراس رحمه الله بأنه لم يلتزم كل ذلك، وقال في هذا الكتاب، أي السيوطي: باب خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أول النبيين في الخلق، وتقدم نبوته وأخذ الميثاق عليه. وساق تحت هذا العنوان ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم في الدلائل من طرق من عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية. قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبله. ونقل السيوطي أيضا أن أبا جعفر محمد بن حسن محمد بن علي سئل كيف صار محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث، قال: إن الله تعالى لما أخذ من بني آدم من ظهورهم بأنهم لما أخذ تعالى من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كان محمد أول من قال بلى. ومن ذلك ما عزاه لأحمد والبخاري في تاريخه وغيرهما عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله، ما متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وكذلك ما عزاه لأحمد والحاكم والبيهقي عن الإرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وساق أيضا أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء كان أول نبوتك؟ قال: أخذ الله مني الميثاق لما أخذ من النبيين ميثاقهم ودعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. انتهى. وهذه كلها بدون شك آثار وأخبار تدل على علو شأنه وعظيم قدره، إلا أن بعضها لم يسلم من النقاد في التفتيش عن السند. وهذا صاحب سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد قال: هذا كتاب اختضبته من أكثر من 300 كتاب، إلى أن قال: ولم أذكر فيه شيئا من الأحاديث الموضوعة، إلى آخره. قال فيه: الباب الأول في تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بكونه أول الأنبياء خلقا. ذكر في هذا الباب أثر ابن أبي حاتم الذي ذكره السيوطي: كنت أول الأنبياء خلقا. وذكر المحشي عليه عدد من خرجه: ابن عدي وأبو نعيم وابن كثير في التاريخ والثعالبي، إلى آخره. ثم قال: روى أبو سعد النيسابوري في الشرف وابن الجوزي في الوفاء عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله سبحانه أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها، فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى، فقبض قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع قبره الشريف، وهي بيضاء نيرة فعجنت بماء التسنيم في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع عظيم، ثم طافت بها الملائكة بين العرش والكرسي والسماوات والأرض، فعرفت الملائكة محمدا قبل أن تعرف آدم أبا البشر. ثم كان نور محمد يرى في غرة جبهة آدم، وقيل له: يا آدم، هذا سيد ولدك من المرسلين، إلى قوله. ثم لم يزل النور يتنقل من طاهر إلى طاهر إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. وأقول: وهذا من الإسرائيليات التي تنقل في غير تشريع. ثم قال صاحب سبل الهدى وفي كتاب الأحكام للحافظ الناقد أبي الحسن بن القطان: روى علي بن الحسين عن أبيه مرفوعا: كنت نورا بين يدي ربي عز وجل قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. ولم يعلق المحشي على ذلك بشيء. ونقل في باب آخر قول ابن رجب في اللطائف على حديث: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. قال: المقصود من هذا الحديث أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة معروفة قبل أن يخلقه الله تعالى ويخرجه إلى دار الدنيا، وأن ذلك كان مكتوبا في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام. ثم قال المؤلف: أداء لأمانة العلم كتعليق على ذلك، قال: تنبيهان. الأول: ما اشتهر على ألسنة الناس بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قال ابن تيمية والزركشي وغيرهما: من الحفاظ لا أصل له. وكذلك قوله: كنت ولا آدم ولا ماء ولا طين. الثاني: نقل عن السبكي قوله: لم يصب من فسر كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد بأنه سيصير نبيا، لأن علم الله تعالى محيط بجميع الأشياء، إلى آخر كلامه الملخص في أنه لو كان المراد ما كان في علم الله لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة فضل على غيره سواء من الأنبياء أم عامة الخلق. وهنا يمكن أن يقال تعليقا على هذين التنبيهين: أما الأول فإننا لم نجد اللفظ الذي قال عنه الإمام ابن تيمية أنه لا أصل له، ثم إنه لم ينقل لنا عن هذا الإمام الجليل رحمه الله وهو الناقد البصير عن قضية النور شيئا، ولا عن تقلبه في الأصلاب حتى ولد. ولعل مما يناسب ذكره هنا ما ذكره ابن هشام وغيره أن أخت ورقة بن نوفل لقيت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مفاداته بمائة من الإبل، فقالت له: هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ساعة ولك مائة من الإبل مثل التي فوديت بها اليوم؟ فاستمهلها حتى يصل مع أبيه إلى بيته، ولكن أباه لم يذهب إلى البيت وذهب إلى بني زهرة وخطب له آمنة بنت وهب فتزوجها ودخل عليها في ليلته فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغد لقيته تلك المرأة فاعترضت عنه فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما عرضتيه علي بالأمس؟ فقالت: أما الآن فلا حاجة لي بك، كنت بالأمس أرى بين عينيك وبيص نور طمعت أن أظفر به، ولكن فازت به بنت وهب. ويمكن أن يقال إن هذا الخبر مع أحاديث تقلب النور في الأصلاب، ولو ضعفت الأسانيد فإنه يشير بعضها أو يشد بعضها بعضا، ولا سيما أنها ليست تشريعا. وقد ساق صاحب سبل الرشاد قصة هذا النور بين عيني عبد الله بطرق متعددة، منها ما عزاه لفاطمة الخثعمية، وذكر من هذا الطريق جوابا لعبد الله لهذه المرأة يدل على رفضه ما عرضته عليه، فقال: أما الحرام فالممات دونه، والحل فلا حل أستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم روى عن البيهقي وأبي نعيم عن ابن شهاب أن عبد الله كان أحسن رجل رؤيا، فمر على نساء من قريش فقالت امرأة منهن: أيتكن يتزوج هذا الفتى؟ فتصطب النور الذي بين عينيه، فإني أرى بين عينيه نورا، إلى آخره. فرؤية النور بين عيني والده الوارد بطرق متعددة سالمة أسانيدها من الوضع كما قال عنها أصحابها، لا شك أنها تترك أثرا بالغا في الدلالة على عظيم قدره وعلو شأنه وطهارة نسبه من نكاح لا سفاح فيه، كما قال القائل في ذلك: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. كيف لا؟ الله تعالى يقول في حق إحدى زوجاته: ما يعم أهل البيت جميعا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بذلك. وكما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كيف وقد قال تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وطهارة نسبه أولى وأحق. وبعد هذا التمهيد الطويل نقول إن بيان عظيم قدره وعلو شأنه قد يكون بالنسبة إليه كما أسلفنا بمثابة تحصيل الحاصل، وأنه في غنى عن ذلك لأنه في ذاته معجزة تشهد بعلو قدره ورفعة شأنه، كما قال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. ولدينا من النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة ما يغني، ولن نبعد أو تبعد بنا كما أبعد الآخرون، وإن كان المبدأ عند البعض قول البوصيري في البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه. وقد نبهنا على أنه صلى الله عليه وسلم له وجود قدري ووجود فعلي، وكلا الوجودين موجودة في الكتاب والسنة. وقبل المجيء إلى الكتاب والسنة، وهما الأساسان العظيمان مع ما صح وثبت من أخبار التاريخ، نجدد التنبيه على أن النصوص والآثار وصحيح الأخبار في هذا الموضوع أكثر من أن تحصى وأوفر من أن تذكر، وقد جمع جلها علماء السيرة والتاريخ والخصائص. ونحن هنا نكتفي بالبعض، وفي البعض ما يغني عن الكل. فمن الوجود القدري في كتاب الله الآتي على سبيل المثال: أولا، قوله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكونه مكتوبا عندهم في كتبهم وبيان منهج رسالته من أمره وتخفيف في التشريع دلالة قاطعة على وجوده القدري في رفعة شأنه وعلو قدره. ثم إن هذا النص المنوه عنه والمأخوذ عليهم الميثاق به في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الميثاق عليهم وتوثيقه بإشهاد الله بعضهم على بعض والله معهم من الشاهدين دليل عظيم على عظيم قدره في عالم الملكوت والملائكة والأمم من قبل. ثم إنه سبحانه قد عرفهم إياه بشخصه كما يعرفون أبناءهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وسأل عمر رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب: ما هذه المعرفة التي عرفكم إياها الله لمحمد؟ فقال: والله يا عمر، إني لأعرفه أكثر وأشد مما أعرف ولدي، لأن معرفتي إياه عن طريق الوحي، أما معرفتي لولدي فعن طريق أمه، والنسوة يقترفن. وجاء مصداق تلك المعرفة أن عيسى عليه السلام لما بشر به سماه باسمه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقد ذكره قبل مجيئه وسماه باسمه، فهذا أيضا من أعظم الدلائل على علو شأنه وعظيم قدره. وجاءت السنة توضح تطبيق الميثاق عليهم باتباعه في حق كل من موسى وعيسى عليهما السلام. أما موسى ففي مجيء عمر بصحيفة من التوراة قد أعجبه ما فيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آت بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأما عيسى عليه السلام فسينزل حينما ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وضوح الدلالة على عظيم قدره وعلو شأنه أن الله تعالى عرفه وعرف أصحابه معه في كل من التوراة والإنجيل بالأمثلة المعبرة لكل من اليهود والنصارى في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستقلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تنبيه: لا شك أن تسجيل صفات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الكتابين السابقين مع تعريفه صلى الله عليه وسلم شرف عظيم لهم وتكريم جليل له في بيان نوعية الذين معه، وأنه تعالى كما اختاره واصطفاه اختار واصطفى له من يكون معه في أعلى المستويات. ومما يسترعي الانتباه أنه لم يقتصر على مثال واحد للأمتين اليهود والنصارى، بل أفرد كل أمة بمثال مستقل ومغاير للآخر، فجعل مثالهم لليهود روحانيا ساميا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وذلك أن اليهود غلبت عليهم الماديات فاحتالوا على ما حرم الله، وظهر ذلك في قضية يوم السبت، بين سبحانه وتعالى فضل أصحاب رسول الله بعملهم فضلا من الله، عزفوا عن الدنيا ورغبوا في الآخرة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود سماحة ونورا ورونقا وبهاء، استنارت قلوبهم بالطاعة ففاضت على محياهم بالنور. ذلك مثلهم في التوراة المنزلة على اليهود، ومثلهم في الإنجيل المنزل على النصارى كزرع أخرج شطأه وهو النبت التي يخل في أصل العود كالذرة والحب، فكبر فآزر الفرع الأصل فاستغلظ فاستوى وقام على سوقه مستويا ملتف بعضه ببعض في قوة يشد بعضه بعضا ليعظم منظره ويجود مخبره ويضاعف إنتاجه ومحصوله ليغيظ بهم الكفار. ويقدم لهم هذا الوعد المحتوم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا ما يسترعي الانتباه أنه سبحانه خص اليهود بالوصف بالجانب الروحي في العبادة وابتغاء الفضل من الله، وخص النصارى بالوصف بالجانب المادي الزرع والاستثمار. وللمتأمل المسترشد أن يقول: إن كل مثال في مكانه أبلغ، وهو لمن خصه به أنسب، لأن اليهود غلبت عليهم القسوة والشدة فوصف لهم أصحاب محمد بالرحمة رحماء بينهم، واليهود سيطرت عليهم المادة حتى احتالوا على ما حرم الله وتهربوا من التزامهم بالشريعة كالصيد المحرم عليهم يوم السبت، ألقوا الشباك يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، والشحوم التي أذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها وهي محرمة عليهم، وتخاذلهم عن دخول الأرض التي أمروا بها وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بينما أصحاب محمد وقافون عند النهي سباقون عند الأمر، وهم القائلون يوم بدر: والله لا نقول لك كما قال اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خض بنا هذا البحر لخضناه معه. فلعل اليهود بسماعهم وصف أصحاب محمد بذاك يكبحون جماح المادة ويعودون إلى الله، أما النصارى فكانوا على نقيض ما عليه اليهود، أهملوا الجانب المادي وأغرقوا في الرهبنة فعطلوا مناهج الحياة. وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فلعلهم بسماع وصف أصحاب محمد بالزرع والنماء يخففون من رهبانيتهم وينتبهون إلى أعمال دنياهم. وبهذه المناسبة فإن هذه الأمة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذوا بأحسن الخطتين الموضح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجمعوا بين السعي إلى ذكر الله والانتشار في الأرض. أما الوجود الفعلي في الكتاب والسنة فمثل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تعرفون نسبه ومولده وصدقه وأمانته، وقراءة من أنفسكم من النفاسة ورفعة الشأن وعلو القدر. سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط. رسالته وهو النبي الأمي بالأمر بالقراءة وبالعلم والتنويه بشأن هذه الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنجد والله أعظم ما يكون من عظيم قدره، إذ أصبحت الأمية التي هي عيب في حق صاحبها تعود مدحا في حقه صلى الله عليه وسلم وكمالا، فيعلم الأمة الكتاب والحكمة، ولم يقتصر تعليمه على معاصريه بل يمتد من بعده لآخرين منهم لم يلحقوا بهم، ثم يطاول الزمن للأزمان والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك باستمرارية معجزته الخالدة القرآن الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه، بخلاف معجزات الأنبياء قبله فهي مؤقتة بأزمانهم مختصة بأشخاصهم. والقرآن كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المنهج القويم للتطبيق العملي الدائم بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فإنزال القرآن عليه وحفظ الله تعالى إياه واستمرار العمل به أعظم ما يعلي قدره ويعظم شأنه. ومن التنبيه على علو شأنه وعظيم قدره من كتاب الله افتتاحية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت في صلح الحديبية، وفعلا كان صلح الحديبية فتحا، وقد سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتحا هو حقا يا رسول الله؟ قال: نعم إنه لفتح. ويكفي في كونه فتحا ومبينا أن تجلس قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم معا كما يقال على مائدة المفاوضات، وتجتمع تواقيعهم على صحيفة الصلح التي انتزعت منهم الاعتراف الفعلي بالكيان الإسلامي، ويقف الجميع جنبا إلى جنب في العرف السياسي والعسكري. وقد دخل في الإسلام بهذا الفتح في مدة السنتين نحو 10,000 أضعاف ما دخل فيه من قبل. ثم جاء الفتح الأكبر، فتح مكة، الذي جاء بالحق وأزهق الباطل، وتهاوت الأصنام المعلقة بالكعب بمجرد الإشارة إليها بقضيم في يده، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تتفطر خدماه شكرا لله. وقد يقول قائل: وأي ذنب كان منه وهو المعصوم؟ ولكنه رفع لدرجاته وتعظيم لقدره. وأما إتمام النعمة عليه فقد أتم تمامها في الحج خاتمة أعماله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر. وقوله: ويهديك صراطا مستقيما، قد يكون في صيغة الوعد، والوعد من الله حق. وقد بين تعالى أنه صدق وعده معه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وجعله هاديا مهديا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وينصرك الله نصرا عزيزا، إذا جاء نصر الله والفتح السورة، وسورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى، ردا على الشامتين في فترة فتور الوحي، فقالوا تركه ربه وأبغض، فأكذبهم وأعظم له العوض، وللآخرة خير لك من الأولى. ولا حد لهذه الخيرية إلا ما يرضيه صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد بين صلى الله عليه وسلم عظم هذا العطاء، حيث أنه في اليوم الذي يقول فيه كل نبي: نفسي نفسي، أما هو فيبعثه المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، حين يؤتيه الله الشفاعة العظمى على ما سيأتي. وسورة ألم نشرح لك، وما جاء فيها من الآيات الكريمات إلى قوله: ورفعنا لك ذكرك. قال القرطبي: قال مجاهد، يعني بالتأذين، وفيه يقول حسان: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعلى الصفا والمروة وفي مشارق الأرض ومغاربها. انتهى. أقول: وعند دخول المسجد والخروج منه، وقبل وبعد الدعاء، وقبل أعلينا، وقيل أعلينا ذكرك في الكتب المنزلة، إلى آخر ما ذكره من المقام المحمود، بل وفي قضية تظاهر نسائه عليه: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر. وهذه العناية به وحسن موالاته لا شك أنها من عظيم قدره عند الله وجبريل وصالح المؤمنين وعموم الملائكة المكرمين. ثم في الصلاة والتسليم عليه جعلها الله قربة، وأثاب على الصلاة مرة بعشر صلوات من الله، وهذا لا شك تعظيما لقدره. ومن صحيح الأخبار والآثار قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من الناس العرب، واختار من العرب كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وكذلك حفظ نسبه الشريف من أن يصيبه من وضر الجاهلية رغم طول الزمن وكثرة آبائه، ومنذ آدم وحواء. وقد أفصح صلى الله عليه وسلم بقوله: ولدت من نكاح لا سفاح فيه، علما بأنهم كانوا يتوسعون في مدلول النكاح عندهم، على ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. على رواية عروة عند البخاري رحمه الله وأبي داود أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أوجه: نكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع إلى آخر ما ذكرت. ثم ألحقوا به ولدها فالتاط به. ومن ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. قال الشوكاني رحمه الله: وكان يوجد نكاح البدل، يقول الرجل لآخر انزل لي عن زوجتك وأنزل لك عن زوجتي، ونكاح الخدنة ولا متخذات أخدان أي ما استتر، ونكاح المتعة. ونقول: وكذلك السبايا في إغارة بعضهم على بعض، كما قيل: وبنت كرام قد نكحنا وليس لنا خاطب إلا السنان وعامله. فكل ذلك على التوسع فيه، لم يصب منه نسبه الشريف ولا واحدا منها، مع أنه لم يكن معيبا عندهم. وجاء عن ابن عباس عند قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما من قبيلة إلا وله فيها مولد. وقال القاضي عياض في الشفاء: ما نصه؟ وروي عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله: من أنفسكم، قال: نسبا، قرابة الآباء، وصهرا، قال البيضاوي في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي نسبا، ذو نسب ذكور ينسب إليهم، وذوات صهر أي إناث يصهر إليهن، إلى قوله: ليس في آبائي سفاح، كلنا نكاح. ثم نقل عن ابن الكلبي قوله: عددت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم، فما وجدت فيهن سفاحا ولا ما كان عليه أمر الجاهلية. وتعقبه القاضي في كونه يذكر هذا العدد 500 بقوله: لعله أراد الأعمام والخالات وأراد الكثرة. وقال: إنما بينه وبين عدنان 21 أبا إجماعا، بين عدنان وآدم 26 أبا، فيكون بينه وبين آدم 47 أبا و47 أبا و47 أمة. أحداث الإيجاد، أي الإيجاد الفعلي: أولا، أحداث يوم مولده رفعا لشأنه وتعظيما لقدره، انصداع الإيوان أي إيوان كسرى. وهذا الصدع أيها الإخوة لا زال إلى اليوم موجودا، ولما جئنا إلى المدائن وجئنا إلى إيوان كسرى نظرت فإذا صدع في الجدار على مستوى ارتفاع ما يقرب من 10 أمتار، والصيوان أو الإيوان ارتفاعه لا يقل عن 20 مترا، وجداره من أسفل في الأساس بعرض 2 مترين وينتهي في أعلى إلى 0.5 متر. وهذا الصدع تأملت ونظرت، فإذا بالملحق الثقافي في السفارة السعودية يقول: ماذا تبحث يا فلان؟ قلت: أبحث عن جهة القبلة وأين تقع مكة، فأشار إلى الجهة التي فيها الصدع في هذا الجدار، فقلت: نعم، الله أكبر. قال: على ماذا؟ قلت: هذا الصدع قديم، لأنه ما جاءت الأخبار فيه أنهم صدع يوم ولد صلى الله عليه وسلم، فسأل المسؤولين هناك عن السياحة متى كان هذا، قالوا ولدنا وهو موجود ولا نعلم له تاريخ. فلا زال موجود هذا الصدع في هذا الإيوان في هذا الجدار. ومن ذلك إخماد نار فارس وجفاف بحيرة ساوى لما فيه من تنبيه العالم بحدث جديد. ثانيا أحداث رضاعه مع حليمة مرضعته، من نماء ونزول خير وبركة، ومن شق صدره في طفولته. نعم نعم وألف نعم في كل ما تقدم ما يفصح ويوضح عظيم قدره ورفعة شأنه صلوات الله وسلامه عليه. بل إن في ذاته وصفاته من حيث خلقه وخلقه العظيم وحسبه ونسبه الطاهر وما أجراه الله له من الأخبار عنه قبل مجيئه والأخبار عن أصحابه معه وأخذ المواثيق والعهود له من النبيين قبله وإشهاد بعضهم على بعض وشهادة الله معهم، لئن جاءهم في أزمانهم ليؤمنن به ولينصرنه. وفي دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ومشاهداته ليلة الإسراء من لقاء الأنبياء وصلاته بهم وما اطلع عليه من نتائج أعمال العباد من جنة أو نار وسدرة المنتهى حين ينتهي جبريل ويقول تقدم أنت يا محمد ويغشى السدرة ما يغشى، ولم يزل بكامل حسه وإدراكه ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وما كشف له عن مغيبات الملأ الأعلى، فأصبح الغيب له عيانا. كل ذلك قطعا أو بعضه لدلالة قاطعة على عظيم قدره وعلو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يزيد في علو قدره في ذلك أنها كلها خاصة بجنابه، لم يشارفه ولا في واحدة منها ولا أحد من الخلق لا قبله ولا بعده، وهذا باعتراف العقلاء وشهادة الأعداء كما جاء عن هرقل وملوك العرب وشهد به النجاشي وغيرهم. علو قدره في أفعاله التي تنسب إليه هو، وهذا هو المجال الثالث بعد الذات والصفات، وهو أفعاله صلى الله عليه وسلم التي تصدر عنه وتنسب إليه. وهذا القسم هو أشد ما تنبغي العناية به، لأنه موضع التأسي به فيه، لأنه في طوق البشر، وذلك استجابة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأنه لا يتأتى التأسي به فيما يخصه في ذاته وصفاته، لا في نسبه ولا في حسبه ولا في خلقه ولا في خلقه ولا في الإسراء والمعراج ولا في شق الصدر ولا انشقاق القمر ولا حنين الجذع ولا نبع الماء من بين أصابعه ولا تكثير الطعام فيطعم أهل الخندق من عناق جابر وتكثير الماء ويسقي الجيش ودوابه من مزادة المرأة المشركة ولا تسبيح الحصى في كفه ولا في غير ذلك من المعجزات الباهرات التي لا دخل للبشر فيها ولا طاقة لهم عليها. إنما التأسي في أفعاله وأقواله، وإن تفاوت البشر في الطاقة والاستطاعة على حد قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد بين تعالى طرفي التأسي الأدبي والأدنى والأعلى في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبعدها مباشرة يأتي سبحان الذي أسرى بعبده، فالحد الأدنى للعامة هو المقاصة بالمثل، ثم نوه بفضل الصبر وأنه خير للصابرين، ثم ندبه هو صلى الله عليه وسلم إلى الصبر وهو مجال التأسي. وأشار إلى أن يكون الصبر لله ليس لعوض ولا عن عجز، ونظيره قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فهذا مقام الكملة من الرجال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نقول إن مظاهر عظيم قدره في هذا القسم في أفعاله موجود منه صلى الله عليه وسلم فيما قبل البعثة وبعدها. أما قبل البعثة ففي قضية زيد بن حارث، اختطف من أمه في الطريق وبيع في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه على خديجة رضي الله تعالى عنها، فأهدته إلى رسول الله ليخدمه. وكان أبوه يتساءل الركب ويتقصى أين هو، فعلم أنه عند محمد في مكة، فجاء ومعه عم زيد ومعه الفداء، وأتى إلى محمد بن عبد الله وقال: يا محمد، علمت أنك رحيم كريم وأنك لا ترد سائل، وإن ابني عندك وقد جئتك بفدائه، فأرجو أن تقبل منا الفداء وأن تعطينا ولدنا. فقال له محمد: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أن أدعوه وأخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال: والله لقد أنصفتنا. فاستدعاه وقال له: يا زيد، أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: قد جاءوا بفدائك وقد أخبرتهم بما قلت لهم كذا وكذا، فاختر من شئت يا زيد. قال: والله لا أختار عليك أحدا سواك أبدا. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار الغربة والرقة على الأهل والحرية؟ قال: نعم، وما لي لا أختار ذلك، ووالله مذ صحبته ما قال لي في شيء لم فعلته لم فعلت، ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله. هناك يأس أبوه من عودته واطمأن على حياة ولده أنها في سعادة. هناك كافأه رسول الله وأخذه وطاف به بالكعبة وقال: زيد ابني تبناه، وكان التبني سائدا في الجاهلية. فقرت عين أبيه وتركه عند محمد ورجع إلى بلده. إن حسن معاملته لخادمه، وذلك قبل شرف البعثة، لدليل قاطع على علو قدره وعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. وكان ولا يزال حب رسول الله. ومن ذلك قبل البعثة قضية الحجر الأسود، لما أرادوا إعادة بناء الكعبة وقسموا جهاتها الأربعة على القبائل، وبدأت كل قبيلة تبني حصتها، وارتفع البناء إلى مستوى الحجر الأسود، توقفوا من يحظى بشرف وضع الحجر الأسود مكانا، وتنافسوا وتنازعوا حتى أحضروا الدم وغمسوا أيديهم إيدانا بالقتال. لكن رحمهم الله بقول القائل: على ما يقتل بعضنا بعضا، فلنحكم أول من يخرج علينا من هذا الفجر. وانتظروا، فإذا أول من يخرج عليهم محمد بن عبد الله، فنطقوا وبصوت واحد بكلمة واحدة: الأمين ارتضينا. فجاء الأمين وانتزعت منهم هذه الصفة، فقصوا عليه القصة. قال: نعم. فأخذ رداءه عن كتفيه وبسطه في الأرض، وأخذ الحجر بيديه الكريمتين ووضعه وسط الرداء، وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء. واشتركوا جميعا في رفعه إلى مستواه، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيديه ووضعه مكانه، فحاز الشرف الذي تنافسوا فيه وكادوا عليه يقتدرون، وأرضى الجميع. فقضية بلغ اهتمامهم فيها حد الاقتتال عليها، يرتضون لها ويأتمنون عليها محمد بن عبد الله، لأكبر دليل على علو شأنه وعظيم قدره. وفعلا فقد أنهى الخلاف بينهم بأمانة وأرضى الجميع فيها، فلما عرضوها عليه فعل كما أسلفنا ما بعد الرسالة. أما ما بعد الرسالة فهو أجل وأعظم، لأنها ضمن التكاليف والتشريعات، من ذلك مواجهته أهل مكة بما لا يألفونه وما فيه تسفيه أحلامهم وبطلان عبادة آلهتهم، فاصدع بما تؤمر، اصدع ولا تخافن ولا تخافت، وأعلن ولا تسارر، واملأ أجواء مكة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه أمر وتكليف. ولما كان هذا يجلب سخط المشركين أمر أن يعرض عنهم وأعرض عن المشركين، ولما كان أيضا سيعرضه للهزؤ والسخرية قدم له الضمان إنا كفيناك المستهزئين، إلى أن بين واقع ذلك عليه من ضيق الصدر وحرج النفس، فقال لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وداوم على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك دعوته قومه إلى الصفا وإعلانه الدعوة إلى الله فيها، وأنذر عشيرتك الأقربين، عزيمته ومضيه ورفضه التوقف أو الترك ولو ثامنوه بالشمس والقمر. أيضا ما لقي ومن معه نتيجة الصحيفة الظالمة بانحيازهم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر، مواجهته وصبره على فقدان الحماية في عمه والرعاية في زوجه، خروجه إلى الطائف يرتاد موطنا رحبا لدعوته وما لقي من ثقيل. الموقف الذي أضجر الملائكة وتعاطفوا معه لما سمعوا منه، تلك المناجاة التي ضاقت بها الأرض وارتجفت لها السماء حين قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت علي له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكره ابن هشام وغيره. وفي هذا السياق يسوق ابن كثير في التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على عبد ياليل فلم يجبه أحد، خرج مهموما ولم يفق إلا وهو بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلت، قال فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله بعثني إليك بما شئت، إن شئت تطبق الأخشبين عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، انتهى. وعند صاحب سبل الهدى والرشاد إني لآني بهم، أي أتأنى ولا أعجل، وقد سمعت في بعض الطرق أنه قال معتذرا عنهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وذكر صاحب سبل الهدي أيضا أن ملك الجبال قال حقا كما سماك ربك رؤوف رحيم، فأي قدر أعظم من أن يعتذر عمن أذاه ويحسن لمن أساء إليه ويتأنى من سيخرج من أصلابهم إن لم يكن هؤلاء أنفسهم. إنه موقف يجل عن الوصف. وهنا يرد على الذهن حالا موقف نبي الله نوح حين غاضبه قومه دعا عليهم بالاستئصال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأيس مما في أصلابهم: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ونبي الله موسى عليه السلام بعد طول حوار مع فرعون وقومه دعا عليهم وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون. فأي عظمة في قانون البشر من ذلك! نوح وموسى يدعوان بهلاك قومهما، ومحمد يتأنى بقومه رجاء بما في إصلابهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة: فاستعجلوا بها، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهنا قد يخطر ببال البعض أن رحلة الطائف لم تؤت ثمارها، والواقع أنها أتت بما هو أعظم من إيمان ثقيل، وذلك لما قام صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة يصلي فاستمع إليه نفر من الجن: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى قولهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فكان في ذلك إبلاغ الدعوة إلى أحد الثقلين كاملا. ثم جاء إلى مكة، وفي عودته من الطائف، وكان قد طلب من ثقيف أن تكتم عنه فلم تفعل، وبلغ خبره أهل مكة فمنعوه الدخول إليها حتى طلب من يجيره في دخولها، ودخل في جوار المطعم بن عدي وهو على دين قومه. وهنا ينشأ السؤال: نبي مرسل يرسل الله له ملك الجبال قوة بين يديه، والآن يرضى لنفسه أن يدخل في جوار رجل مشرك وأن يكون للمشرك يد عنده، وفي مكة كبار الشجعان من أصحابه حمزة وعمر وأبو بكر وغيرهم، ولكن لا غرو في ذلك، إنها الحكمة وبعد النظر وحسن السياسة. كشفت عن ذلك حنكة أبي سفيان حين وجد المطعم يطوف بالبيت وأبناؤه سبعة في سلاحهم حول الكعبة، فدنا منه وسأله: أمجير أنت أم تابع؟ فيقول: مجير. فيقول له: لقد أجرنا من أجرت. والفرق بينهما في ميزان أبي سفيان العسكري ومنهجه العدائي أنه إن كان مجيرا فالجوار مكرمة تحافظ عليها العرب وتفخر بها فلا بأس إذن، أما إذا كان تابعا أي أسلم وتبع محمد فيكون هذا تحديا لأهل مكة كلهم، ولن يسكتوا على ذلك التحدي فتكون حربا أهلية. وبهذا يتبين لنا لماذا لم يدخل صلى الله عليه وسلم في جوار أحد من أتباعه، حفاظا عليهم من حرب لا طاقة لهم بها آنذاك. ثم جاء حدث الإسراء وتقدم الحديث عنه، ولكأنه بمثابة التغطية والتعويض عما لحقه من ثقيف وأهل مكة، خاصة عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم جاءت الهجرة، والحديث عن الهجرة موجباته: الإعداد لها، كتمانها، منهجها، أحداثها، نتائجها. ليستغرق الوقت ويستفرغ الجهد. وسبق أن قدمت فيه محاضرة بعنوان: معالم على طريق الهجرة. خاصة المؤاخاة والصحيفة وثيقة الارتباط للاغتران للتعهد والمؤاخاة بين المختلفين. ثم كانت السرايا والغزوات وفي جميع ذلك تسجيلات لمواقف عظيم قدره وعلو شأنه، نختار منها موقفا واحدا وهو آخر مواقفه في غزواته وهي فتح مكة، حينما وقف بباب الكعبة وأهل مكة مجتمعين عنده فقال مقالته بعيدة الدلالة: ماذا ترونني فاعل بكم؟ وعليهم أن يتذكروا حالا أفعالهم وإساءتهم، فإذا بصحيفة مليئة بالإساءة فماذا عساهم قائلون وهم الآن في قبضته وتحت سلطته؟ ما كان منهم إلا أن يلتمسوا الرحمة وصلة الرحم. أخ كريم وابن أخ كريم. هناك عندما انخفضت رؤوسهم وغضوا أصواتهم وراح عنهم كبرياؤهم وتخلوا أو تخلى عنهم طغيانهم، أرسلها في رقة وعاطفة وعزة وإباء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقاء بعد ماذا؟ بعد تكذيبهم وإيذائهم وتعذيبهم أصحابه، أم بعد إلقاء سلى الجزور عليه وهو ساجد في المكان الذي يأمن فيه كل خائف؟ أم طلقاء بعد مقاطعته ومن معه وانحيازهم في الشعب حتى يأكلوا ورق الشجر؟ أم طلقاء بعدما منعوه دخول مكة إلا في جوار رجل مشرك؟ أم طلقاء بعد تآمرهم عليه في دار الندوة ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه؟ أم طلقاء بعد غصب بيته بعشرة شباب من القبائل بسيوفهم مسلطة يرتقبون خروجه فيضربونه بضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فيروح دمه هدرا؟ أم الطلقاء بعدما اضطروه إلى خروج منها مهاجرا وألجأوه إلى الغار؟ أم الطلقاء بعدما جعلوا 100 من الإبل في من يأتي به حيا أو ميتا؟ أم الطلقاء بعد مجيئهم بدرا بطرا ورئاء بعد أن سلمت لهم تجارتهم؟ أم طلقاء بعد تحالفهم مع كعب بن الأشرف وتحزيب غطفان وغيرهم ليستأصلوا بالمدينة ومن معه وما صدهم إلا الخندق؟ أم طلقاء بعد أن صدوهم عن البيت في عمرة الحديبية والهدي معكوفا أن يبلغ محلة؟ نعم أنتم الطلقاء، فلا مجازاة ولا عتب عليكم، إنه العفو والصفح بعد القدرة. فهل بعد هذا منازل علو قدر في نطاق البشر؟ لا وألف لا، فإنا نجد مصداق ذلك ما شوهد أوسع في أعقاب الحروب. ماذا يفعل المنتصر من سلب ونهب وتقتيل واعتقالات وتدمير على حد قول بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولا غرابة، لأن قتالهم للسلطان والسلطة، أما هنا فلإعلاء كلمة الله. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غضب ولا انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ومسك الختام: بعد هذه الجولة السريعة ناتي ونتمهل أمام المنهج القرآني المنزل، وجاء بالقاعدة القصوى بالغاية القصوى في هذا المجال، فبين منتهى رفعة شأنه وعظيم عظمة قدره، فأدب الأمة معه صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب وجميع الاعتبارات. أولا جانب الرسالة باعتباره رسولا، وجانب النبوة باعتباره نبيا، وجانب الإنسانية باعتباره إنسانا وحرمة بيته، والجانب العام باعتبار عموم حقه حاضرا أو غائبا، وذلك في أوائل سورة الحجرات. أما جانب الرسالة فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي كونوا متبعين إياه ولا تتقدمون عليه ولا تقدمون آراءكم بين يديه، وذلك ردا عليهم في صلح الحديبية حينما توانوا في التحلل حين لجت القضية وتم الصلح، حتى رأوه صلى الله عليه وسلم بنفسه ينحر ويحلق. بل جاء عمر إلى أبي بكر وحاجه: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول له الصديق: بلى، ولكنه رسول الله، فالزم غرزه يا عمر. فيقول عمر: وأنا والله أعلم أنه رسول الله. لا شك أن أبا بكر لم يرد فائدة الخبر عند البلاغيين، لأنه يعلم أن عمر يعلم أنه رسول الله، ولكنه أراد لازم الخبر، وهو أن كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم اتباعه، لأنه إنما يعمل بتوجيه من الله. فلم ينتبه لها عمر، وذهب إلى رسول الله وعرض عليه ما عرضه على أبي بكر. فكان جوابه طبق ما أجاب به أبو بكر: يا عمر، أنا عبد الله ورسوله. فكان ذلك من عمر تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد نزلت سورة الفتح في طريق العودة إلى المدينة، وبعدها جاءت سورة الحجرات. أما جانب النبوة فأدب في الحديث عنده: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولو كان الصوت بتلاوة القرآن، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي نوعية الحديث وكيفيته، مع شدة التحذير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لعظم إعظامكم عظيم قدره، وما أحد عرفه إلا الرجل الثاني بعد النبي في الأمة، من لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح عليها أبو بكر الصديق حين قال لعمر: إنه رسول الله فالزم غرزه. ثم جاء التذييل بتنبيه الغافل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أما الجانب الإنساني كرب أسرة وحرمة بيته، فقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأما الجانب العام فقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي فإن الله يكشف لرسوله الحقائق. فهذه النداءات للذين آمنوا، وتلك الآداب الرفيعة في حقه في مختلف المجالات، وتظل قرآنا يتلى في كل جيل بعد جيل، والتي جل فهمها على سادة الصحابة لهو كاف لبيان علو شأنه عند ربه وعظيم قدره على عموم خلقه. ومن هذا المنطلق وعلى هذا المنهج جعل صلى الله عليه وسلم من الأميين في أقل مدة تاريخية خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا عدولا، أمة شهادة على الناس قبلهم والرسول عليهم شهيدا. وفي ذلك اليوم يكون الموقف الذي يتعطل البيان عنه ويتلعثم اللسان فيه ويحار العقل وتختلف المقاييس، موقف يشهده الأولون والآخرون وفيهم الأنبياء والمرسلون، حين يطلبون للشفاعة فيعتذرون ويقولون: نفسي نفسي، وكل يحيل على من بعده، من آدم أبي البشر إلى الخليل أبي الرسل إلى موسى الكليم إلى عيسى كلمته وروح منه، حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها قبل، إلى أن ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب فصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ثم يذهب ويطرق باب الجنة فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان: نعم لقد أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم يسمح الله له بالشفاعة لأمته حتى يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله أو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رزقنا الله وإياكم جميل حبه وعلمنا عظيم قدره وجعلنا في شفاعته واتباع سنته صلوات الله ربي عليه وسلامه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.